بسم الله الرحمن الرحيم. صدى صدى صدى صدى مركز النسخة الأصلية بالقصيم يقدم صفحات مكشوفة الجزء الأول العذراء والدش. صيحة تحذير. هذا أبو استيقظ من نومه فزعا خائفا على صراخ في بيته، فمن كان الصارخ المستغيث؟ لقد كانت بنيته الصغيرة. صيحة تحذير. هذه فتاة عمرها 20 سنة، ذهب أهلها إلى مناسبة زواج وتركوها في البيت وحدها أمام تلك القنوات المتعددة، فكيف قضت ليلها؟ كيف قضت ليلها؟ صيحة تحذير. واعلم أن كل فتاة ضاعت عفتها وشرفها وكرامتها عبر رؤية تلك الأجهزة في بيتك، فاعلم أنك شريك في إفسادها وتبوء بإثمها. صيحة تحذير. صدقني يا ابن الإسلام أن كلماتي تكاد تنطق من حرارتها حزنا لواقعنا الأليم. صيحة تحذير. قد يتهمني البعض إخوتي بالمبالغة والتهويل. لا، ليست مبالغة. لا تتحدث في هذا الموضوع، لأن الأمر قد انتشر وأن من اشتراه فلن يزيله. استيقاظ ضمير. أخي، إن للشيطان خطوات، فالبداية أخبار والنهاية هتك أستار. استيقاظ ضمير. إني على يقين أنك لا تزال غيورا. استيقاظ ضمير. أخي، متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان؟ استيقاظ ضمير. هنا في هذه البلاد نجد بحمد الله نساء ارتضين بالحجاب سترا. هنا في هذه البلاد مساجد وجوامع تمتلئ بالعباد وتكتظ بحلقات حفظ القرآن والسنة. هنا في هذه البلاد الحرمان الشريفان وتاريخ العقيدة والدعوة يطل علينا من كل مكان فيها، فوق كل كثيب وخلف كل ثنية آية تنزلت أو معركة وقعت. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إلى كل أب غيور، إلى كل أم عفيفة، إلى كل زوج يخشى الله، إلى كل أخ فاضل، إليك أختنا في الله نهدي هذا الشريط، نهدي هذا الشريط، نهدي هذا الشريط. العذراء والدش. إنه لا يحز في النفس ويملأها ألما وأسا وحزنا أن كثيرا من أمة الإسلام في أسرها رجالا ونساء صغارا وكبارا جهلة ومتعلمين لاقت تلك القنوات الفضائية لديهم بكل برامجها المتنوعة رضا وقبولا واستحسانا، فأسلمت لها قيادها بعد أن سلمتها سلاحها وجوادها وأعطتها حبها وفؤادها. ولن أسمي قنوات جديدة فاضحة ضجت منها البيوت وشكت منها النساء إلى الله خراب أزواجهم وفساد أبنائهم ومصيبة بناتهم فيها. انتقلت العدوى إلى البنين والبنات، خاصة المراهقين والمراهقات. من أين نبدأ النقاش؟ قد يتهمني البعض إخوتي بالمبالغة والتهويل، ناسين أو متناسين ما يعرض في تلك القنوات من فساد وإفساد. إن من المؤسف أن نرى مثل هذا الفساد منتشرا في بيوت واستراحات إخواننا المسلمين، وأصبح اقتناء أجهزتها أمرا طبيعيا مألوفا يوصم منكره بالتخلف والتشدد وضيق الأفق. إن مراجعة يسيرة صادقة ومتابعة ودقيقة واعية لأكثر ما يعرض بها كفيل بأن يقنعنا بضررها ويحذرنا خطرها. أليست تعرض تلك القنوات ما حرم على نسائنا كالتبرج والسفور ومخالطة الرجال الأجانب على أن ذلك أمر لا بأس به؟ أليست ترين معاشرة المرأة للرجل قبل الزواج والخروج معه ومبادلته الحب والعشق والغرام أنه الطريق الصحيح لنجاح الزواج ومباركة الأهل هي المحمودة، أما معارضتهم فهو القهر في وجه الأحبة؟ ناهيك عما تقوم به هذه القنوات من تخدير للشعوب من خلال إشاعة الفاحشة وبث الرذيلة ونشر الإباحية وترويج العنف والجريمة وتعود على رؤية المنكرات وعدم التفكير في إنكارها وتفجير للغرائز وعرض للمفاتن في مسلسلات إجرام وخيانة وعنف وإفلات من العقاب، مع معارضة صريحة لحجاب المرأة المسلمة، مع تحسين التأخر عن الزواج، مع محاربة التعدد المشروع وذهاب الغيرة عبر الأغنية المائعة المبثوثة ليلا ونهارا والتي تخصصت بها بعض تلك القنوات خلال ساعات اليوم بأجمعه. لقد حدثني بعض الإخوة ممن اطلع فقط على ما يسمى بالمسلسلات المدبلجة المعروضة بشكل دائم ومكرر ومستمر في تلك القنوات، يقول إنها تعرض محرمات يندى لها الجبين كاللبس الفاضح والخيانة الزوجية الغير منكرة والإثارة الفاضحة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حوار هادئ. إني أخاطب الفتاة الحصان الرزان الطاهرة العفيفة، فتاة ولدت من أبوين فاضلين وعاشت في بيت محافظ، تستيقظ وتنام وتغدو وتروح وهي تسمع الدعاء لها بالستر والعافية، ولكنها مع فتن العصر وصوارفه ومع الغربة الحالكة بدأت تنظر ذات اليمين وذات الشمال وتلتفت إلى الوراء، فترفع سماعة الهاتف لتخاطب شاباً لم تعرفه إلا من كلامه، وتسهر أحياناً على فيلم ينسخ من ذاكرتها كل صور البراءة والعفة لتتراءى أمام ناظريها مظاهر السفور والعلاقة المحرمة، فتعيش في دوامة الصراع، فتسمع تارة هذا الصوت النشاز الذي يدعوها إلى الارتكاس في الحمأة والتخلي عن كل معاني الفضيلة والعفة، وتسمع أحياناً أخرى الصوت الصادق يهزها من داخلها هزاً عنيفاً يقول لها رويدك، فهو طريق الغواية وبوابة الهلاك، وتتصارع هذه الأصوات أمام سمعها وتتموج هذه الأفكار في خاطرها، ولكن لمن الغلبة والنهاية؟ قد تكون الغلبة للصوت الناصح والصوت الصادق، وقد تكون الأخرى فتزل بها القدم وتهوي تحت ثقل داعي الشهوة والهوى. إنها تؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، وتعرف الجنة والنار، وتؤمن بالحلال والحرام، لكن الصراع مع الشهوة قد رجح لغير كفتها. ومع ذلك كله فقد رزقت أباً غافلاً قد شغل بتجارته وعلاقاته مع أصدقائه وزملائه، وأماً بعيدةً كل البعد عنها لا يعنيها شأنها ولا تشغلها قضيتها، ولم تعتد أن تتلقى منهم الابتسامة الصادقة والكلمة الوادة، ولم تر منهم القلب الحنون، ولم تر منهم من يفتح ذراعيه لها، وحينئذ وجدت بغيتها وضالتها في صاحبتها صاحبة السوء التي تلقاها في المدرسة، وربما كانت الضالة في شاب تائه غاو ضال يغويها بمعسول الكلام. يا فتاة إن كنت كذلك فما أجدرك أن نخاطبك، وما أجدرك أن تقدري موقفي، فأصغي لصوتي وحكمي عقلك، فإن سمعت خيرا فحي هلا، وإن كان غير ذلك فأنت وما تريدين. عذراء ولكن. هذه فتاة عمرها 20 سنة ذهب أهلها إلى مناسبة زواج وتركوها في البيت وحدها أمام تلك القنوات المتعددة، فكيف قضت ليلها؟ كيف قضت ليلها أمام تلك الأجهزة؟ لقد ظلت تلك الفتاة الضعيفة تنتقل من قناة إلى أخرى، ترى في إحداها فيلما يعرض تفاصيل الفاحشة بكل وقاحة، وترى في الأخرى صور الخيانات الزوجية تقدم على أنها حريات شخصية. لقد رأت تلك الفتاة، رأت وتأثرت وصدقت، لقد رأت أن العلاقة مع الشاب الغريب هي علاقة بريئة لا تعدو أن تكون في حدود الصداقة. لقد تعلمت كيف ترفع سماعة الهاتف لتخاطب شابا غريبا تقيم معه علاقات الغرام والهوى. لقد صدقت وعبر تلك القنوات، لقد صدقت وعبر تلك القنوات أن الرذيلة يمكن أن تكون فضيلة، وأن العار قد يكون طريقا إلى الشهرة، وأن الحرام مصطلح قديم. لقد صدقت أن كرامة المرأة تكون باختلاطها وتبرجها وسفورها بربكم. كيف حالها بعد تلك الأفلام؟ لقد عاد أهلها في ساعة متأخرة من الليل، فما أن لامسوا فرشهم حتى كانوا في نوم عميق. أما تلك الفتاة المسكينة فقد ظلت متأثرة بما سهرت عليه، لقد غدت محاصرة بتلك الصور والمشاهد التي حركت كوامن الشهوة لديها، فما هو إلا وقت يسير حتى سلكت سبيل الشيطان، فإذا بها تسلم نفسها مكالمة هاتفية لشاب عابث هاتفها بعد طلوع الصباح. لم تطق صبرا أمام ما رأته من صور وأمام حديث هذا الشاب، فإذا بها تضرب معه موعدا للتو والحال، ناسية وغافلة أنها تسلم لذلك الشاب العابث شرفها وكرامتها. إلا أن لطف الله حال بينها وبين ذلك يوم وفق رجال الحسبة للإمساك بها، وقد خرجت مع ذلك الشاب في سيارته في صباح ذلك اليوم. لا أدري بعد ذلك، هل يرضى الآباء بمثل هذه المواقف؟ هل يرضون ذلك لبناتهم ولأخواتهم، أم يا ترى يرضون ذلك لزوجاتهم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صور مزرية. هذا أب استيقظ من نومه فزعا خائفا على صراخ في بيته، فمن كان الصارخ المستغيث؟ لقد كانت بنيته الصغيرة تستغيث بوالدها، أما سبب ذلك فهو أحد أبنائه الذي كان في المرحلة المتوسطة، عياذا بالله، كان يراود أخته في فعل الفاحشة. إنه يفعل ذلك تقليدا ومحاكاة لصور رآها عبر تلك القنوات. لقد تعلم ذلك الصغير، تعلم كيف يسير إلى غرفة أخته، وتعلم كيف يعاشر الفتيات، وتعلم دروب الاغتصاب عياذا بالله. فهل يرضى أصحاب تلك الأجهزة؟ هل يرضون ذلك لنسائهم؟ وهل يرضون بذلك لأعراضهم؟ صور مزرية. ولو سمعت بفتاة ضاقت بها حيل الصبر عن صراخ الشهوة في صدرها بعد مشاهدة الأفلام الجنس الذعرة، فخرجت يستشرفها الشيطان تتشوف في الطرقات لشاب ساقط الدين والخلق والمروءة، لتصحبه إلى دور العهر والجريمة. أراك حين تسمع بذلك يحمر وجهك غيظا، وتحوقل وتسترجع غيرة منك على محارم المسلمين، وخوفا على عرينك أن يدنس. فماذا سيفعل وماذا سيقول صاحب الدش حين أتجرأ وأسأله: أترضى أن تكون تلك ابنتك؟ أترضى أن تكون أختك؟ سيقول بملء فيه: لا. وربما صرخ بها في وجهي، وحق له هذا، ولكن المقدمات هي في بيته الآن، بيده وضعها، وكأن الله يعنيه بقوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شكوى. من أين تعلمت الفتاة الجرأة على هتك الحياء والاستهتار بالعفاف؟ لقد علمها الدش. شكوى. تشكو أم من الأمهات فاجعتها في بنيتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 13 عاما، لما اكتشفت الأم أن الطفلة الصغيرة تعاكس بالهاتف رجلا كبيرا. فمن علم هذه الطفلة؟ إنه الدش. شكوى. من علم المرأة الإعراض والتكبر والنشوز على زوجها والإمعان في هذا الإعراض ومناقرته نقار الند للند بعد أن كانت مطيعة قاصرة الطرف؟ إنه الدش. شكوى. ومن الذي جعلها تهمل أولادها وبناتها لتشتغل بما رأت أو بآثار ما رأت في ذهاب وإياب لا طائل وراءهم ولا نتيجة بعده؟ بل ما الذي علم بعض النساء والرجال أساليب الخيانة الزوجية وسبل إخفاء الجريمة؟ إنه البث المباشر الذي قاد بكثيرين إلى الزنا، الذي قاد بالكثيرين إلى الخنا، الذي قاد بالكثيرين إلى الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والدش اليوم من الأساليب التي تقرب إلى الزنا. شكوى. شكوى. شكوى. لقد بدأت يا فتاة حتى أفجر الممثلات في الغرب يشعرن بسقوط المرأة أمام قدمي الرجل ونفسيته الجشعة. فقد نشرت إحدى الصحف أن ممثلة فرنسية بينما كانت تمثل مشهدا عاريا أمام الكاميرا ثارت ثورة عارمة، وصاحت في وجه الممثل والمخرج قائلة: أيها الكلاب، أنتم الرجال لا تريدون منا النساء إلا أجسادنا حتى تصبحوا من أصحاب الملايين على حسابنا. ثم انفجرت باكية. لقد استيقظت فطرة هذه المرأة في لحظة واحدة على الرغم من الحياة الفاسدة التي تغرق فيها. باعة الوهم. إحدى الممثلات الساقطات، وأعتذر عن ذكر هذه الأسماء في مثل هذا المكان المبارك، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه اسم فرعون وقارون وهامان. الممثلة الراحلة كما يقال مارلين منرو نانت المال الذي تستطيع أن تحصل به على كل شيء، والشهرة التي جعلت اسمها وصورتها تملأ صحف العالم، والجمال الذي يشد أنظار الرجال إليها ويجذبهم نحوها، نالت كما يقال ثالوث السعادة: المال والشهرة والجمال. لقد وجد المحقق الذي درس قضية انتحار هذه الممثلة الشهيرة وجد رسالة محفوظة في صندوق الأمانات في بنك منهاتن في نيويورك. حين فتح المحقق الرسالة وجدها مكتوبة بخطها نفسها، وهي موجهة إلى فتاة تطلب نصيحتها عن الطريق إلى التمثيل، فتقول في رسالتها: احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت، أفضل الحياة العائلية على كل شيء، إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. انتهى كلامها. إنه شاهد، إنه شاهد على تلك المأساة التي تعيشها أمثال هذه النسوة، والتي تراها بعض الفتيات قدوة لها وأسوة لها. وصرح بعض النقاد بأن الجاني هو كل فرد في المجتمع الغربي. قال أحدهم في إيطاليا: إنها لم تنتحر، نحن الذين قتلناهم، نحن الذين نشاهد الأفلام ونقرأ المجلات. بل اعتبرها أديب آخر إنسانة لم تطق الاستمرار، لم تطق استمرار العيش في قادرات تلك الحضارة، ولم تجد مفرا من موتها اليومي إلا بالموت النهائي. نعم، لقد وجدت هذه الممثلة في الانتحار خلاصا من شقائها وتحررا من واقعها ونجاة من مستغليها والمثرين على حساب أنوثتها. قارني يا فتاة بين هذه الصورة وبين صورة تلك المرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. القدوة. وهناك من تمتد في التاريخ امتدادا أفقيا مع الجيل الحاضر والأمم المعاصرة، فترى قدوتها في عارضة أزياء ساقطة أو ممثلة كافرة أو مغنية فاجرة، ومنهن من تمتد امتدادا رأسيا لترى قدوتها في أم عمارة، نسيبة بنت كعب، أو ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، أو في اللواتي أثنى عليهن الله عز وجل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللاتي قال الله عز وجل عنهن قانتات تائبات عابدات سائحات، ويتجاوز نظرها هذا المدى ليدرج ضمن هذه القائمة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها، إنما للناس منها دينها وحياؤها. صفحات مكشوفة. يقول أحد المفكرين لقد خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 1956 ميلادية، لكنه عاد إليها عام 1989. إن هذا الاستعمار الجديد، إن الاستعمار الفرنسي الجديد لم يرجع إلى الأسواق فقط، بل رجع ليشارك الناس في بيوتهم وأسرة نومهم، ورجع ليقضي على الدين والأخلاق. كان المستعمر يقيم بين أهل تونس بغيضا مكروها، لكنه رجع ليستقبل بالحب والترحاب. كانوا ينظرون إلى المستعمر فيمقتونه، كانوا ينظرون إلى المستعمر يمشي في شوارعهم فيمقتونه، أما الآن فيتلذذون بمشاهدته وبالجلوس معه. إنه الاستعمار الجديد. صفحات مكشوفة. ويقول الدكتور العبدان أمين المجلس الأعلى للإعلام في هذه البلاد المباركة حماها الله وحرسها، يقول إن البرامج الموجهة للصغار هي أكثر البرامج خطورة، لأن الطفل أكثر تعلقا وأسرع تأثرا وأقل تمييزا لما يقدم من خلالها، لأن تأثيراتها السلبية قد تطال سلامة العقيدة والسلوك. صفحات مكشوفة. ويقول الدكتور حمود البدر عضو مجلس الشورى إن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام التلفزيون 15,000 ساعة، بينما لم يقض في حجرات الدراسة أكثر من 10,800 ساعة على أقصى تقدير إذا لم يتغيب درسا أو حصة واحدة. صفحات مكشوفة. فإليك هذه الصفحات العاجلة مما تعيشه المرأة في عالم الغرب، ذاك العالم الذي يراد لك أن تكوني مثله. أولا، هكذا تهان المرأة في دراسة أمريكية أجريت عام 1947 للهجرة، أشارت إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب النساء، وبخاصة إذا كانوا متزوجين منهن. وفي دراسة فحص فيها 1360 سجلا للنساء في المستشفيات تقول إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمعة. وفي فرنسا تتعرض حوالي 1,000,000 امرأة للضرب، وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة أنها تمثل حوالي 10% من العائلات الفرنسية، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ حملة لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنها ظاهرة طبيعية. وقالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة إن الحيوانات تعامل أحياناً أحسن منهن، فلو أن رجلاً ضرب كلباً في الشارع فسيتقدم شخص ما بالشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان، ولكن إذا ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد. صفحات مكشوفة. وتقول صحيفة فرانسر عن الشرطة إن 60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة الخدمة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن. وجانب آخر من صور المرأة في الغرب العلاقات غير الشرعية، دلت الدراسات على أن في الولايات المتحدة نفسها أكثر من 35,000,000 متزوج يقيم علاقة غير شرعية خارج عش الزوجية، أي نسبة تصل إلى 70% من الرجال المتزوجين. وبعبارة أخرى فإن 70% من الزوجات الأمريكيات مأسورات بقيد الخيانة، خيانة أزواجهن لهن. ويقول المحللون إن 90% من حوادث الاغتصاب لا تصل إلى سجلات البوليس. وفي المقابل تقول إحدى الإحصائيات إن حادثة اغتصاب تسجل كل 6 دقائق. هذه الحادثة هي لا تشكل إلا 10% من صور حوادث الاغتصاب. وفي لوس أنجلوس التي أصبحت تشتهر بأنها عاصمة حوادث الاغتصاب في العالم، واحدة من 3 فتيات فوق سن 14 عاماً معرضة للاغتصاب. أما في فرنسا فقد أذاع الراديو الفرنسي في يوم الأحد 25/9/1977 إحصائية ذكر فيها أن في فرنسا 5,000,000 امرأة متزوجة على علاقة جنسية بغير زوجها. وأذاع التلفزيون الفرنسي في القناة الأولى أن المحكمة الفرنسية ردت الدعوى التي قدمها الزوج بحق زوجته التي تخونه، وبعد تقديم الدليل قالت المحكمة ليس من حق الزوج أن يتدخل في الشؤون الخاصة بزوجته. صفحات مكشوفة. وصورة أخرى من صور الدمار في الغرب، الدمار في الحياة العائلية. أنقذوا العائلة من الموت، أنقذوا العائلة من الموت، هذا النداء أطلقه العالم الاجتماعي الفرنسي جيران أوريل، وهو النداء الثالث الذي يطلقه خلال 30 سنة الماضية. وقد قام الباحث الغربي على امتداد 2 ماضيتين بمسح ميداني للعائلة الغربية تنقل بين مختلف البلاد الأوروبية وعبر الأطلس إلى الولايات المتحدة وكندا، ليعود بجعبة مليئة بالأصوات التي تحذر من اتجاه العائلة الغربية نحو الهلاك. هذه الأصوات مع تحليل واف لها جمعها وفي كتاب أطلق عليه عنوان أنقذونا. والأصوات تلك هي عبارة عن الحوارات القصيرة التي أجراها المؤلف مع نساء وأطفال وآباء وأجداد حول طبيعة علاقة كل واحد منهم بأفراد العائلة الآخرين. والأصوات البعيدة كانت نادرة جدا، بل هي استثنائية. وها هي المرأة الغربية تنادي أريد العودة إلى منزلي، وهذا عنوان كتاب ألفته إحدى المفكرات الفرنسيات. وفي إحصائية في السويد تقول إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهما هائلا تقصد الحرية التي أعطيت لها بثمن مفزع، وهو سعادتها الحقيقية. صفحات مكشوفة. هذه هي حال المرأة في الغرب، هذا هو الحال الذي جنته تلك المرأة التي سارت على هذا الطريق، وهي الخطوة التي يراد لك يا فتاة أن تسيري إليها، وهي النهاية التي يراد لك يا فتاة أن تصلي إليها. فهل اختصرت الطريق من الآن؟ وهل قطعت الطريق قبل أن تصلي إلى هذه النهاية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أين الغيرة يا مسلمون؟ إنك تعجب وأنت ترى رجالا يجلس الواحد منهم مع نسائه يتابع بث تلك القنوات، فترى أخته وزوجته وابنته، ترى أولئك الرجال الذين خرجوا على الشاشة وهم في أبهى صورة وأجمل منظر، ينظر إليهم وتنظر أخته معه وزوجته معه وابنته معه إلى ذلك الرجل الغريب وهو ممسك بفتاة معه، يبتسم إليها وربما كان يلبس الملابس التي تفضح أكثر مما تستر. ومع كل هذه الصور المؤلمة ترى الرجل من أولئك لا يبالي البتة أن تتعلق أعين نسائه بتلك الصور، فلا ندري هل يحمل هؤلاء، هل يحملون غيرة في قلوبهم، أم يا ترى هل لدى أولئك حياء وخوف من الله؟ إن على أولئك أن يتذكروا أن تلك الصور ترسم في عقول نسائهم، فترى بعضهن تتمنى زوجا مثل أولئك، وقد ترد الكثير من الأزواج منتظرة فتى أحلامها. بل كم من زوجة زهدت في زوجها يوم رأت أولئك الرجال المتجملين. الغيرة الغيرة، إني على يقين أنك لا تزال غيورا، غيورا على محارمك، محبا لخالقك ونبيك ودينك، ولا يسرك أن ترى أولادك أو بناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات، أو يتفرجون على مشاهد مخزية أو صور خليعة، ولكن تبقى الشهوات والغفلة تقلبك بين التساهل بالأمر والتسويف في التخلص منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الغريب والعرض، ليس غريبا ولا عجيبا من رجل ولو في بيته جهاز الاستقبال وآلته، ليس غريبا أن يغضب وأن ينزعج ولا يرضى حينما يرى غريبا يكلم أولاده وبناته، حتى لو كان ظاهره الصلاح، حتى يعلم ولي البيت الذي في بيته الطبق، حتى يعلم صاحب البيت الذي في بيته الدش، حتى يعلم ماذا يقول هذا الغريب لأولاده، وما نوع الحديث الذي يدور، وما مداه، وإلى أي قضية يتطرق. لكن العجيب المدهش أن ترى هذا الغيور على أهله وبيته يسمح للداخلين بغير استئذان وهم ضيوف الشاشة من ممثلين ومطربين وعارضات وراقصات، يسمح لهم بالخلوة مع أولاده الساعات الطوال، بل وفي كل عصير ومساء. فهل لا تحركت تلك الغيرة لتطرد هؤلاء اللصوص بإبعاد هذا الطبق أو هذا الدش عن البيوت؟ وقفة. لا تتستر عن جيرانك برفع السور أو وضع الطبق في أقصى السطوح، فإن الله يراك وما يضرك، وما عليك إذا رضي الله لو سخط جيرانك، وما ينفعك لو رضي جيرانك إن سخط الله. يا أيها الأخ الحبيب، لا تتوارى عن القوم وأنت تعلم أنك تدخل سما زعافا إلى بيتك وإلى أولادك وأهلك، ولا تخادع نفسك. يا أيها الأخ الحبيب، بادر بإخراجه قبل أن يكون تركة تورث بعدك فيقال مات فلان وخلف دشين أو طبقين. وقفة. إن من المضحكات المبكيات وما سمعناه وما تأكدنا منه أن رجلا قد ملأ بيته بسبعة دشوش، بسبعة أطباق، كل واحد منها يجلب ألوانا وأنواعا من هذه القنوات، فلما ضاق المقام، فلما ضاقت السطوح بهذه الدشوش، طلب من جيرانه أن يسعفوه بأن يسلفوه سطحهم أو يؤجروه سطحهم. لماذا؟ لكي يضع فيه مزيدا من الأطباق. يا خيبة هذه العقول، ويا خسارة عقول هؤلاء الذين لا يجدون فيها مجالا أو مسرحا أو ميدانا إلا وترتع فيه هذه القنوات بسمها وفسادها وخرابها، ومن ثم ينتقل إلى أولادهم. وقفة وقفة وقفة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآن وبعد هذا العرض المختصر للمفاسد والأضرار التي تتعلق بهذا الجهاز الخبيث، نتوجه إليك أيها الأب الغيور بهذا النداء، لعله أن يصل إلى قلبك فيعيه ويتأثر به فتتحرك جوارحك لتلبي نداء الله جل وعلا لكي تحيا الحياة الحق. أخي الحبيب، أرضيت أن تستحل اقتناء هذا الجهاز بحجة أنه آلة تستخدم للخير والشر، وأنت تقرأ قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا سلمت لك بأن في هذه البرامج منافع، فاصدقني يا مؤمن، أليس إثمها أكبر من نفعها؟ وقد علمت بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم يا أخي العزيز، ربما قلت إنني أجد ضغطاً وإلحاحاً من أسرتي بحيث لم أستطع أن أحتمل، فأقول لك ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. وتذكر يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، وتذكر يوم أن تستجدي ولدك وزوجك بل وأمك حسنة واحدة فلا يجودون لك بها. أنت أنت الخصم والحكم، وأنت أنت المسؤول. أراك لو طلبوا منك أن يتركوا المدرسة والتعلم مثلا لما رضيت لهم لخوفك على مستقبلهم المحدود بالموت وما أقربه، ولكنك لم تخف على مستقبلهم الأبدي بين يدي الجنة والنار لا يدرون إلى أيهما المصير. وأراك لو طلبوا منك أن تشتري لهم ما يضرهم في أجسادهم لم تنعت خوفا عليهم، ولكني أراك تجازف بأرواحهم الطاهرة وقلوبهم المؤمنة وعقولهم البريئة فترميها في أمواج متلاطمة من الفتن والإغراءات الرهيبة. وأراك لو شاهدت ولدك المراهق يوما يتصل لمغازلة بنات المسلمين أو يتسكع هنا وهناك ليتعرض لهن بالسوء لأبيت بشمم، فما بالك أنت تثير مكامن الشهوة في نفسه وتسعر جمرها بين جنبيه ثم تلومه على سلوكه بعد ذلك. عظة. أخي، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش قلة المهتدين، فما أكثر الناس ولو حرص الدعاة بمؤمنين. وإنها لفتنة تمتحن فيها اليوم ليرى الله صبرك عن معصيته، فهل ستنجح وتنتصر على هواك وشيطانك؟ وإنها لومضة من بريق الدنيا والآخرة خير وأبقى، فلا تبع آخرتك بشهوة طارئة ولذة عابرة، فلا خير في لذة أعقبتها حسرة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إن وقفة جادة عظيمة هي ما تنبغي لنا بعد ما سمعناه الآن، إنها وقفة لكل غيور خائف على دينه وخلقه ومجتمعه، فضلا عن دين أسرته وخلقه اللذين يراد لهما الفناء والزوال من خلال برامج القنوات الفضائية. والآن نتوجه إليك أيها الأب الغيور بهذا النداء. عل أب أن يرق قلبه لهذه الكلمات ولهذه العبارات فيخلص أبناءه من سياط الألم، أم يبقى بعد ذلك أب متحجر يحارب الله عز وجل في عليائه، يحارب الله بنشر هذه الأجهزة التي تمد ذراعيها إلى السماء. حارب الله إن أمنت عقابا، حارب الله إن أطقت الحرابا، حارب الله إن لله بطشا سوف تلقاه يحتويك عذابا. حارب الله فالحياء ثياب لن تلامن إن خلعت الثياب، أي تيه سلكت يا صاح مهلا كيف عن دربنا ضللت الصواب. طبق فوق دارك اليوم يحكي قصة الخائنين بابا فبابا، كنت نفسا غمستها في هواها تنهب الذنب بالغرور انتهابا، تتبع الطرف للنساء وتبقي عاشق القلب بالسهام مصابا. سر عينيك ما رأته ولكن ورث القلب حسرة وعذابا. صاح مهلا فما خلقنا غفاة، أتناسيت أم نسيت الحساب. يوم تأتي جوارح المرء تحكي شاهدات تقيل عنه الحجاب. يا إلهي لقد فعلنا وقلنا ورأينا وما خشينا العقاب، كان للدار بالحياء سوار فتهاوى على يديك يا بابا، كان للدار بالحياء سوار فتهاوى على يديك يا بابا. جئت بالمومسات يشدون خنا يستهيج الهوى يثير الشباب، يبصر الطفل راقصات الغواني ويرى القبح قبلة واغتصابا. يا لذاك البرير كم من سؤال صارخ منه يستغيث الجواب، لم يا أم تلبسين حجابا، لم لا تنزعين عنك الثياب. لو رقصنا كمثلهم وشربنا مثل ما يشربون مثل ما يشربون فيه الشرابا. سكبت في الأذى براءة طفل كيف بالصفو إن أريق انسكابا. لن ألوم الشباب بل سوف أزجي لائمي للذين غالوا الشباب، إن يقولوا نريد أخباره فليقولوا واهم وما أرادوا صوابا. قد كفى بالمذيعة اليوم جرما نزعت من بعد الحياء الحجابا، أين أخبارهم يعادى فريق وفريق بعمق ود يحب. أين أخبارهم وراح يديها بدم الصحوة قد استباها خضابا. أين أخبارهم وقد أصبح الإسلام غولا يدعونه الإرهابا. ليس عذرا تفاهة القول كلا، بل دعا قلبك الهوى فاستجابا. لا تلمني إن كنت أخرجت جمرا فهو والله من فؤادي ذابا، أنا والله مشفق وعتابي نازف الحب لو وعيت العتابة. حاسب النفس حاسب النفس في الحياة لتنجو، فحساب الحساب أقسى حسابي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ترهيب ووعيد. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. أنقل إليك فتوى أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، لعل الله ينفعني وينفعك بها. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من صحون الاستقبال فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، لأن إيجاده عندهم أو تمكينهم منه مع القدرة على منعهم، وهو يرى أنهم يستعملونه في كل ما ينقل فيه، فإذا مات في هذه الحالة فقد مات وهو غاش لهم، فيخشى أن يشمله الوعيد. ولهذا أقول، والحديث للشيخ: إن أية معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته أو مكن أهله منه مع القدرة على منعهم، فإن عليه من وزر هذه المعصية نصيبا وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أخي المسلم أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك، وما كان عندك من هذه الدشوش فإن الواجب عليك أن تكسره، تحطمه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبا، ولا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. وكذلك إن وهبته فأنت معين على الإثم والعدوان، ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة الدش التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. انتهى كلامه حفظه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أخي، متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان؟ أخي، متى ستمتحن شهامتك أمام من يرغب في استمرار هذه المعصية في دارك؟ أخي، متى ستقدر أبوتك قدرها وتخشى الله في أولادك ومن استرعاك الله عليهم؟ أخي أخي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل ستواجه الله تعالى وتقول: أنفقته في شراء آلة عصيتك بها ليلا ونهارا سرا وإعلانا؟ واخجلتاه واخجلتاه، أدرك نفسك، فلن ينفعك أحد يوم القيامة إلا عملك الصالح. أدرك نفسك واتق الله في أولادك، واعزم الآن الآن اعزم الآن على تحطيم هذا الجهاز ورمي حطامه في إحدى المزابل، فهي أولى به من سطح بيتك الطاهر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. واحمد الله الذي أنقذك وأنقذ من تحت ولايتك من هذه الفتنة الحمراء. اجعل أول عمل تقوم به قبل أن تذوق غداءك هو تحطيم آلة السوء وبؤرة الفساد. وتذكر أنه لا يتم إيمان العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن دينك وأولادك أغلى من الثمن الذي بذلته في هذا الدش مهما بلغ ثمنه. وتذكر أن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه لا قيمة لهذه السعادة المتوهمة من قنوات النزق والمجون. وقد سمعت قول حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، نعم لقد تبخرت كل أوهام النعيم الملطخ بالمعاصي في الدنيا، ولم تبق إلا ناره المحرقة، أجارنا الله وإياك وإخواننا المسلمين منها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بلادنا الحبيبة، هنا في هذه البلاد نجد بحمد الله نساء ارتضين بالحجاب سترا، ارتضين الحجاب سترا ونبذنا الاختلاط سلوكا، فغدونا مشاعل هداية في عالم تخسر المرأة فيه كل يوم عفتها وتماسكها ودينها. بلادنا الحبيبة، هنا في هذه البلاد مساجد وجوامع تمتلئ بالعباد وتكتظ بحلقات حفظ القرآن والسنة. بلادنا الحبيبة، هنا في هذه البلاد الحرمان الشريفان وتاريخ العقيدة والدعوة يطل علينا من كل مكان فيها، فوق كل كثيب وخلف كل ثنية آية تنزلت أو معركة وقعت. بلادنا الحبيبة، إنها جزيرة أخلصت للإسلام، والإسلام يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي حصنه ودرعه ووقايته مهما أراد الغزو الفضائي المباشر غير ذلك. بلادنا الحبيبة، هنا في هذه البلاد ثقافة إسلامية تحمل في قلوب أبنائها الذين حملوا همًا أكبر من تلك الترهات المعروضة، فهم قلوب وعقول حملت هم الدعوة، حملت هم المسلمين ودفع حاجتهم في كل مكان. بلادنا الحبيبة، هنا في هذه البلاد الكثير الكثير من الخير، لكنه بات الآن مهددا وجودا وعملا وعقيدة بهذه القنوات التي لا تهدف إلا إلى مسخ العقول والقلوب ونسخ خطوط الخير ونسج خطوط الشر. بلادنا الحبيبة، لا تهدف تلك القنوات إلا إلى مسخ العقول والقلوب ونسخ خطوط الخير ونسج خيوط الشر، ليصبح المسلم في هذا البلد بلد التوحيد كباقي العالم تقيده القومية وتحدده الوطنية. ولست بذلك إخوتي أنفي الخير عن باقي المسلمين، فهو موجود ولله الحمد منتشر في بلاد المسلمين، لكنها ثروة معنوية وأرصدة إسلامية وكنوز إيمانية ستكون مهددة أمام هجمات البث المباشر ومغطاة بذلك الغبش الإعلامي. بلادنا الحبيبة، بلادنا الحبيبة، بلادنا الحبيبة. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بحفظه من كل شر يراد بنا، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تفتح على قلوب إخواننا لطريق الهداية، اللهم افتح على قلوبهم لطريق الهداية، اللهم ارحم أبناءهم، وبناتهم وزوجاتهم. اللهم خلصهم من هذه الفتن، اللهم اعصمنا وإياهم من هذه الفتن، اللهم اعصمنا وإياهم من هذه الفتن. اللهم اقبض أرواحنا غير مفتونين، اللهم اقبض أرواحنا غير مفتونين. صفحات مكشوفة. وختاما صدى القصيم للشريط الإسلامي تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى. تم التسجيل والمكساج والإخراج باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.